لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي: قال باب في بيان الربا وحكمه. باب في بيان الربا وحكمه. قال: هذا الموضوع من أخطر المواضيع، هو موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع على تحريمه، وتوعد الله المتعامل به أشد الوعيد. الحقيقة أنه لابد من تعريف الربا قبل أن نشرع في الكلام عن الربا. الشيخ رحمه حفظه الله تعالى أتى بالتعريف لكن في وسط الشرح قال: والربا في اللغة معناه الزيادة، هو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة، وينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. الربا في اللغة معناه الزيادة، ومنه مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم، أنا الروح الآية راحت من بالي، في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فلا يزيد عند الله تعالى. أنتم أردتم الزيادة في أموال الناس ولا يزيد عند الله عز وجل. فالربا في اللغة الزيادة، فالربا في اللغة الزيادة، وأما في الشرع فهو زيادة في أشياء مخصوصة، يأتي الكلام عنها تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله تعالى: هذا الموضوع من أخطر المواضيع، هو موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع على تحريمه، وتوعد الله المتعامل به أشد الوعيد. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا لا يقومون، أي من قبورهم عند البعث، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي إلا كما يقوم المصروع حال صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها. قال تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما أخبر الله سبحانه أنه يمحق بركة الربا. قال تعالى: يمحق الله الربا، يعني لا تتوهم من لفظ يمحق بركة الربا أن الربا فيه بركة، وإنما المقصود يمحق بركة الربا أي ليس، لا يجعل فيه بركة، لا يجعل يعني في هذا المال الذي تحصل عليه بسبب الربا لا يجعل فيه بركة. نعم، قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال: أي يمحق بركة المال الذي خالطه الربا، مهما كثرت أموال المرابي وتضخمت فهي ممحوقة البركة، لا خير فيها، وإنما هي وبال على صاحبها، تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة لا يستفيد منها. وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فأخبر الله سبحانه أنه لا يحب المرابي، وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته. وتسميته كفارا أي مبالغا في كفر نعمة الله، وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة، فهو كفار لنعمة الله، لأنه لا يرحم العاجز ولا يساعد الفقير ولا ينظر المعسر. أو المراد أنه كفار الكفر المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا، وده اعتقاد أهل السنة في مسائل الكبائر والذنوب، أو في أهل الذنوب والكبائر. فكل وعد وكل وعيد، كل وعيد ورد في الشرع لأهل الكبائر والذنوب بالعقوبة بالنار أو الخلود فيها أو الحرمان من الجنة أو نفي الإيمان ونحو ذلك، فهو عند أهل السنة على تأويلين. التأويل الأول أنه ليس الكفر المخرج من الملة، أي ليس نفي الإيمان هذا يقتضي الكفر المخرج من الملة، وإنما نفي الإيمان أي نفي الإيمان الكامل. وأما الوعيد بالنار فإنه لا يقتضي الخلود، وإنما هذا يكون بالعقوبة التي مآلها ونهايتها أن يخرج من النار. وأما نفي دخوله الجنة فإن هذا أيضا تأويله أن هذا لا يدخل الجنة أول الدخول، يتأخر عن دخول الجنة، الله أعلم متى يدخل لكن يتأخر عن دخول الجنة، هذا أول تأويل. التأويل الثاني أنه على ظاهره إن كان مستحلا، تكون النصوص على ظاهرها إن كان مستحلا. طيب النصوص السابقة لماذا يعني قيل فيها ذلك؟ لوجود الأدلة الإيش الأخرى، الأدلة الكثيرة الأخرى التي تدل على فضل من مات على التوحيد ونحو ذلك. خلاص ماشي. طب ما هو مثلا على سبيل المثال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، هذا النفي عن دخول الجنة، هل هذا يقتضي الكفر والخلود في النار يعني في شأن المتبرجة مثلا، أم أن هذا المقصود به طول المكث وأن النصوص الأخرى تدل على أنه يخرج يوما أو تخرج يوما من النار بفضل التوحيد وكذا ونحو ذلك. قال: وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على المرابي لأنه عدو لهما إن لم يترك الربا، وصفه بأنه ظالم. نسأل الله العفو والعافية. أعلن الله الحرب، هذه كلمة في الحقيقة خطيرة جدا، أعلن الله الحرب على المرابي. تخيل أنت، ولذلك انظر إلى أحوال المتعاملين بالربا في الدنيا كلها سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات والدول، فتجد كل من يتعامل بالربا في حرب مع الله عز وجل، ومن يطيق حرب الله تعالى. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله العفو والعافية. تخيل أنت المجتمعات اللي بتتعامل بالربا هي في حرب مع الله ورسوله، نسأل الله العفو والعافية. قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني هذه الآية لها يعني حكاية طريفة كنت سمعتها منذ أكثر من يعني تقريبا 20 أو 30 عام تقريبا من أحد المشايخ، لكني لا أعرف في الحقيقة مصدرها يعني، لكني أثق في نقل الشيخ يعني، ولعلها جاءت في بعض التفسير أو نحو ذلك. أن الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل يسأله يستفتي في مسألة، قال: رأيت رجلا شرب الخمر حتى ثمل، يعني امتلأ من شرب الخمر والعياذ بالله، فجعل يحاول أن يمسك السماء. وبيقول يعني الرجل السائل: أنا مررت بطريق فوجدت إنسان شارب الخمر فجعل يريد أن يمسك السماء، طبعا سفها. فقال الرجل يعني السائل لمالك، قال: فقلت امرأتي طالق لو أنه في كتاب الله عز وجل ذنب أعظم من شرب الخمر. إنه شاف الرجل لما شرب الخمر وثمل حال والعياذ بالله حال حيوان، بل أسوأ من الحيوان والعياذ بالله. فقال هذا الرجل المتهور: امرأتي طالق إن كان في كتاب الله ذنب أعظم من شرب الخمر. فقال مالك: أمهلني ثم أتني. فأتاه بعد 3 فقال مالك: امرأة قطالق، فإني نظرت في كتاب الله عز وجل فوجدت ما هو أعظم من ذلك. قال: ما هو؟ قال: الربا، فإن الله عز وجل، أكل الربا يعني، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فاعتبر مالك رحمه الله أن هذا ذنب استلزم حربا من الله عز وجل، ولم يأتي ذنب في الشرع عليه هذا الوعيد، حرب، نسأل الله العفو والعافية مع الله. قال: وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا، جاءت زواجر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة أي المهلكة، ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. انظر، والعياذ بالله، لعن آكل الربا نفسه والموكل والشاهد والكاتب. نعم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا من الربا أشد من 33 زنية في الإسلام. أنا أظن لو هم حطوا الحديث ده، والحديث نصه يعني في الهامش تحت هتلاقيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. حديث صححه الشيخ الألباني. أنا أظن لو حطوا الحديث ده على أبواب البنوك بإذن الله ما حدش من المسلمين هيدخلها، بنوك الربوية يعني. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. لا، اسمع الذي بعده. قال: وأخبر أن الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، نسأل الله العفو والعافية. هذا نص الحديث تقريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها يعني أقلها، مثل أن يأتي الرجل أمه، والعياذ بالله، أن يزني بأمه، والعياذ بالله. فهذا في الحقيقة يعني من أعظم ما جاء في التنفير من يعني ذنب الربا، نسأل الله العفو والعافية. نعم، ما احنا شرحناه وهيجي إن شاء الله تاني إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر، وهو القمار، يعني المقامر المرابي أشر منه، والعياذ بالله، المرابي أشر من المقامر. نعم، قال: لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج، قد أخذ فضلا يعني أخذ زيادة، محققا يعني زيادة محققة من محتاج، وإلا مثلا ما يعطيه 10 ب12 فهذه زيادة مؤكدة من محتاج، إنسان محتاج لهذا المال، ولذلك رضي أن يأخذ 10 بإيش؟ 12. قال: والمقامر قد يحصل له فضل، يعني يحصل له زيادة، كلمة فضل يعني مش إكرام، إنما المقصود بها زيادة. قال: والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل، يعني بيقارن بين المقامر والمرابي. المرابي في كل الأحوال بياخد أموال الناس، المقامر مش في كل الأحوال، لأنه مرة ممكن يكسب ومرة ممكن إيه؟ يخسر، لكن المرابي ده إيش؟ على طول بياخد من الناس. قال: فالربا ظلم محقق، لأن فيه تسليط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير، قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويان في الغنى والفقر، فهو إن كان أكلا للمال بالباطل وهو محرم فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا. ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. قال: وأكل الربا من صفات اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة. والله يا أخوانا، من المعاني المهمة جدا نشرها في الناس خطب الجمعة ونحو ذلك الكلام في مثل هذه المسائل. وإلا الربا ينتشر أكثر في هذا الزمان صمع الحاجة ونحو ذلك. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال: والحكمة في تحريم الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق، لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله، وأن فيه إضرارا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها. وده نوع من الربا هيجي يتكلم عليه تفصيلا، ومضاعفة الديون إنه يقلب الدين، يعني اتأخر الشهر ده يوم الشهر الجاي تعمل له إيش اسمها، بيسموها فائدة مركبة دلوقتي بالتعبير العصري، يعني فائدة مركبة، يوم يزود تأخر الشهر اللي بعده يقوم إيش يقلب الربا والعياذ بالله. هذا نوع من أنواع الربا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: وأن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير. وبعض الناس اللي فيهم خير يعني أحيانا يقوم الشيطان يزين له الربا بس بطريقة أخرى من غير ما يقول له ده ربا. ودي تجدها في صور كثيرة من الأسئلة تسأل، يعني مثلا واحد يقول إنه يعني هو محتاج مثلا يشتري سيارة وبقي له من المبلغ مثلا نحو كذا، فقالت له أخته: أنا أعطيك المبلغ وعلى أن تجعل لي نسبة ربح من السيارة معك حتى ترد لي هذا المبلغ. فالناس منهم من يظن أن هذا لا شيء فيه، وهذه صورة من صور الربا مثلا ونحو ذلك. نعم. قال: وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق. ودي طبيعة المرابي الصغير والكبير، وأعني بالكبير البنوك. البنوك دلوقتي ما بتشتغلش أي حاجة، يعني كانوا زمان يقولوا ده البنوك بتعمل مشروعات، البنوك الآن ما بتعملش مشروعات، تعتمد على الكسب الإيش السهل، القرض والإقراض بالإيش بالربا. قال: لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب فلا يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق. والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفع إليها. والربا خال عن ذلك، لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل. قال: والربا في اللغة معناه الزيادة، وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة، وينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. هنا يبدأ الكلام عن الربا من حيث الأحكام التفصيلية. قال: بيان ربا النسيئة. ربا نوعين: ربا فضل وربا نسيئة. بيان ربا النسيئة. قال: وربا النسيئة مأخوذ من النسء هو التأخير، وهو الزيادة أيضا، يعني حتى لغويا يعني هو التأخير وأيضا هو الزيادة، لكن هو عبر بالتأخير لأن هذا أصلح للكلام هنا، وإلا فالله عز وجل ذكر الكفار وعبثهم بالشهور اللي يعني العربية أنهم كانوا يزيدون وينقصون فيها بالتعبير بالغالب من أحوالهم الزيادة، يعني إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، فكانوا يزيدون في الشهور وينقصون. قال: وربا النسيئة مأخوذ من النسء وهو التأخير، وهو نوعان. قال: أحدهما قلب الدين على العسر، يعني يقلب الدين على العسل، اللي هو بالتعبير العصري الفايدة الإيش؟ المركبة، الفايدة التراكمية، اللي كل ما يعدي الدين شهر مثلا أو القسط أو الأجل يحل ولا يستطيع المدين أن يوفي بالدين يزيد الدائن عليه يعني من قدر الربا والعياذ بالله. قال قلب الدين على العسر يعني من التقليب يعني تغيير، يعني الدين كان الشهر ده عليه مثلا 12، الشهر الجاي هيبقى 13 لأنه ما شدتش، واللي بعده هيبقى 14 ونحو ذلك. يعني قال وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي، فإن وفى تربي يعني ولا تزيد، يعني تدفع ولا نزود الفايدة. نعم. قال فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، يعني يقول له خليني شهر ولا شهرين كمان، زاد هذا في الأجل وزاد هذا في الإيش؟ في المال. فيتضاعف المال في ذمة المدين، يتضاعف المال في ذمة المدين، وده اللي يتورط به أكثر دول العالم الثالث، خصوصا دول العالم الثالث لا تستطيع أن تصلح اقتصادها أبدا تقريبا. لماذا؟ لأنها لا تزال تسدد الديون، فوائد الديون التي ربما اقترضتها من دول أخرى منذ 20 و30 و40 و50 سنة، لا تزال تسدد فوائدها فقط إلى الآن. لماذا؟ نتيجة الإيش؟ التراكم. تحصل عندهم مشاكل الدول الفقيرة يوم ما يدفعوش، يوم تتراكم وهكذا، وكل ما تتراكم كل ما الزيادة تزيد نسبتها. يعني إخواننا بتوع اليوم في يعني التجارة والحساب وكذا تزيد نسبتها، يعني أقصد يعني هو لو أصل الدين كان 10 فلما زادت المرة اللي بعدها بقى 11، لما يجي يعمل الفايدة المركبة بيعملها نسبية، بيعملها أسف مئوية، نسبة مئوية، يقوم يعمل إيه؟ هي الفايدة كل مثلا أجل بتزيد 1% مش 1% على 10 الأصلية، لا ده على 11، وبعدين بعد كده الشهر اللي بعده 1% على 12، 1% على 100، 1% على 1000، لغاية ما يبقى قيمة فائدة الدين أكبر من قيمة الهش الدين أو أضعاف. نسأل الله العفو والعافية. وهذا قول الله تعالى يمحق الله الربا. نعم. قال وربا النسيئة مأخوذ من النسء وهو التأخير وهو نوعان. قال أحدهما قلب الدين على العسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي، فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال في ذمة المدين، فحرم الله ذلك بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. في الشرع في الإسلام إن لو أنا لي عليك دين فحل الأجل وأنت معسر لا يجوز لي أن أطالبك به، وعلي أن أصبر عليك ما لم يظهر مماطلتك أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، والغني هنا عائد على تفسيرين أو ليها تفسيرين، يعني تفسير منهم عائد على الدائن وتفسير عائد على الإيش؟ على المدين. مطل الغني على الدائن يعني أن المدين يقول طب ما هو عنده مال خلاص، يعني جات على القرشين اللي عندي تاخدين بالكم، فيقوم يعمل ايه؟ ما يسددش ويماطل. باعتبار الاخر على الجهة الاخرى مطل الغني ظلم، يعني ان هو معاه مال يقدر يسدد لكن يقول له فوت علينا بكرة. ودي خصلة موجودة في بعض الناس، يعني انا اذكر وانا صغير كانوا الناس بيعتبروها يعني نوع من الشطارة، يعني كانوا يجوا البياعين خصوصا النصارى اللي هم بيجوا بالعجلة دول على أبواب البيوت، فكانوا أمهاتنا وجيراننا وكلهم معاهم فلوس، والراجل جاي ياخد الدين بتاعه يقول له اعمل ايه؟ تعالى بكرة يا خواجة. الخواجة بقى طبعا طيب جدا، خواجة صح ولا لا؟ فالخواجة طيب جدا يجي بكرة، يقولوا بكرة خواجة، يجي بعده ويجي بعده ويجي بعده ويجي بعده، لغاية ما التجارة كلها بقت في إيد مين؟ الخواجة دلوقتي. ما الخواجة بدأ بإيه؟ بعجلة. ما هو الملياردير الطائفي لو أنت بحثت في أصله هتلاقيه بدأ بحاجة شبه كده برضه، بس نتيجة أنه هو عنده سياسة معينة نجح في أنه يعني نعم. قال فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره. نعم. النوع الثاني من ربا النسيئة، يبقى النوع الأول اللي هو قلب الدين، اللي هو يعني يقلب عليه الدين ويجعل له زيادة كلما تأخر. النوع الثاني من ربا النسيئة أيضا، وهو من التأخير يعني، ما كان في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، قال كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. يعني هيجي تفصيل على هذا الكلام، لكن في مثال إنه هذا النوع اللي هو ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة الربا، في علة الربا اللي هي الفضل، يعني بيع ذهب بذهب له قيود في الشرع، إن اختلت هذه القيود صار ربا نسيئة، صار ربا نسيئة. يعني بيع الذهب بالذهب، بيع مثلا الشعير بالشعير، ذهب بذهب يعني أنا أعطيك ذهب وأخذ ذهب، أعطيك ذهب وأخذ ذهب، هذا له ضابط، إن اختل هذا الضابط صار ربا نسيئة من جهة الفضل، من جهة الفضل. قال بيان ربا الفضل، بيان ربا الفضل، ما هيجي شرح مفصل، هيجي معنا دلوقتي شرح مفصل، إن إحنا زي ما قلنا كده مثلا ذهب بذهب، أنا هبيع، أنا معي 10 جرام ذهب وهبيع لك أنا ذهب وأنت هتديني ذهب، لازم يبقى 10 قصاد 10، ولازم يبقى يدا بيد، خذ وهات، هيجي تفصيل إن شاء الله. نعم. قال بيان ربا الفضل. قال وربا الفضل مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين. ربا الفضل مأخوذ من الفضل، اللي هي كلمة الزيادة يعني، هو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين، يبقى واحد فيه زيادة، يعني زي مثال احنا ضربناه ذهب بذهب، يبقى أنا ما بعش 15 بـ10، يعني 15 ذهب بـ10، لا لا يجوز، لأن هذا التفاضل يدخل في باب الربا ويسمى ربا الفضل، ويسمى ربا الفضل. ويدخل في ربا النسيئة لو تأخرت الإيش مدة التسلم، يعني أنا هبيع 10 بـ10 10 بـ10، بس مش دلوقتي، مش حالا، هدي لك 10 وبآخذ 10 منك بكرة أو بعده، دخل هنا في ربا الإيش النسيئة الإيش، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز ذلك. نعم. وإن كانت الحقيقة من الحاجات اللي يعني اللي قالها يعني المفتي الحالي، وإن كان المفتي الحالي نحسبه يعني على خير، برضو من المسائل مسألة بيع الذهب بالتقسيط دي، هو يجيز بيع الذهب بالتقسيط وهذا لا يجوز في الحقيقة. نعم. هيأتي إن شاء الله. باب قال بيان ربا الفضل. قال وربا الفضل مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين، وقد نص الشارع على تحريمه في 6 أشياء، إن هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، البر وهو الدقيق يعني، فإذا بيع أحد من هذه الأشياء بجنسه، يعني ماذا؟ نفس النوع، يعني ذهب بذهب، ده اسمه جنسه. نعم. قال لكن ده اسم ذهب بذهب اسم مشترك معاه في الايش في الجنس. ذهب بفضه الاثنين في فيهم عله الايش الربا، يبقى ده اما يكونوا شبه بعض اسمهم اتفاق جنس، اما يكونوا مختلفين يبقى اتفاق عله. اتفاق عله ان ده نوع ربوي وده نوع ربوي، ده له طريقه في التعامل وهذا له طريقه في التعامل. اختصرها في كلمتين وبعدين نفصل. اذا اتفقت الاجناس يبقى شرطين، شرط التسويه والايش والتقابض، شرط التسويه المساواه والتقابض. اذا اختلفت الاجناس يعني ذهب بفضه ذهب بشعير، اختلفت الاجناس شرط التسويه وشرط التقابض. يبقى شرط التسويه، لا شرط التقابض وليس التسويه، شرط التقابض. يعني في ساعتها انا اديك ذهب واخد فضه مختلفين في الاوزان، بس حتى لو بالزياده مختلفين في، بس يكون ايش في الوقت الحالي، وهيجي معانا بقى تفاصيل ان شاء الله. قال وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء وذكرها. قال فإذا بيع أحد من هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينها بينهما قولا واحدا. إذا بيع واحد بجنسه يعني ذهب بذهب حرم الإيش التفاضل إن يكون ده أكتر من ده مثلا. نعم. قال لحديث عبادة ابن الصامت انتبهوا كلمة التفاضل ما تلتبس، إن كتير من الناس بيعتقد كلمة التفاضل معناه الإيش الأحسن، ما هو الفضل يعني الزيادة، هو ده المقصود هنا، التفاضل يعني الإيش الزيادة. نعم. قال فإذا بيع أحد من هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل، حرم التفاضل يعني حرم الإيش الزيادة بينهما قولا واحدا، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره، من مضروب وغيره يعني كل اسم ذهب، وإلا البعض حاول أن يفرق بين المضروب وغير المضروب. المضروب يعني المساغ معمول يعني صيغة ونحو ذلك، والغير مضروب هو السبائك. قال فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره، وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، وعن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر بجميع أنواعها والملح بالملح إلا متساوية مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة. حطوا تحتها خط، دي مهمة جدا العبارة دي. ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة، يعني أن البعض من الناس ممكن يعتقد أنه هي دي الأصناف فقط التي ورد فيها النهي خلاص كده. لا أبدا، هذه يسميها العلماء أصول الأصناف الربوية، الأصناف الستة دي يسميها العلماء أصول الأصناف الربوية أو الأجناس الربوية، دي أصولها، والأصول دي يتفرع منها كل ما اشترك معها في الإيش في العلة نفس الحكم، وهو تكون نفس الضوابط. يعني الأرز مثلا ذكر هنا في الحديث، لكن الأرز هذا يشترك معها في العلة. إيه طب العلة؟ قال فيحرم فيه التفاضل عند جمهور العلماء إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة، والصحيح أن العلة في النقدين الثمنية، فيقاس عليهما كلما جعل أثمانا كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة إلى آخر ما سأذكر، أقولها أيضا في جملة ويعني نمشي مع الشرح. علة النهي أو علة اعتبار هذه الأجناس ربوية ماذا؟ احنا عندنا ستة أجناس، ليس كذا، ستة أصناف، ستة أصناف أجناس ربوية. الذهب والفضة دول نوعين، وبقية الأربعة الشعير والماء والقمح والتمر والملح هذه لوحدها شريحة. علة النهي في الذهب والفضة الثمنية وعلة النهي في الأربعة الأخرى المطعومية، يعني بتعبير بقى يوضح لك المعنى على مستوى الدول والعالم وغيره. الأثمان والمطعومات هي أهم شيء في حياة البشر. المطعومات هذه لا يستغنى عنها البشر، والأثمان هي التي يتعامل بها البشر في كل شيء. ولذلك إن لم تنضبط هذه الأشياء أكل الناس بعضهم بعضا في الدنيا، فجعل الله عز وجل من رحمته أحكام الإيش الشريعة في ضبط مسائل المعاملات في هذه الأجناس. وما شاركها في العلة، وما شاركها في العلة، يبقى الذهب والفضة العلة بتاعتهم إيش؟ الثمنية اللي هم تمن بنبيع ونشتري به. الأجناس الأربعة الأخرى وما شابهها العلة المطعومية، قوت الناس. وعشان كده اللي بيتحكم في الأقوات هو اللي بيتحكم في الاقتصاد، ده شيء معروف. اللي بيتحكم في الأقوات يتحكم في الاقتصاد، وعليه تجد انه اذا اختلت هذه الأصناف في المعاملات بين الناس اضطرب الاقتصاد في العالم كله. تفكرين الأزمة الاقتصادية العالمية من كم سنة، والخبراء العالميين كلهم كانوا بيتكلموا حول انه بالفعل النظام الأمثل للاقتصاد هو نظام الفائدة الصفرية. المصطلح يعني بتاعهم بيقولوا فيه الفائدة الصفرية، اللي هي ما فيش حاجة اسمها ايه ربا، طبعا بتفاصيل دقيقة جدا يعني في الكلام. يبقى اذا احنا متفقين دلوقتي على ان في الذهب والفضة العلة في انه هو جنس ربوي الثمانية. طيب قبل ما نغادر بقى الكلام ده، الجنيه والريال والدولار والليرة والدرهم والكذا، الاسماء دي الكتيرة دي كلها، هل هي تدخل في نفس الـ الـ الـ الأصناف هذه؟ تدخل فيها؟ طيب يعني تدخل ولا ما تدخلش؟ تدخل؟ ها؟ طيب لا تدخل ولا ما تدخلش بس؟ تدخل بالقياس. ها؟ جزاكم الله خير، هو فعلا تدخل. وإن كان بعض الأفاضل ورد عنه أنه قال أنها لا تدخل، الشيخ السعدي رحمة الله عليه مثلا فكان يرى أنها لا تدخل، لكن الشيخ السعدي لما يعني يبحثها بيبحثها من باب بحث إيه؟ علمي، بخلاف واحد تاني جاي عايز يجامل الحكام يقوم يطلع يقول دي إيه؟ مش داخلة في الموضوع علشان الناس تفعل الربا كما تشاء. لأنه دلوقتي الناس بتتعامل بالذهب والفضة ولا بتتعامل بالعملات هذه؟ بالعملات في الحقيقة. ولذلك هذا هو الصحيح، أن هذه العملات من حيث الشرع والواقع هي الذهب والفضة، وإلا هذه العملات في اقتصاد الدول هي عبارة عن الغطاء الذهبي في الخزانة العامة. يعني بتعبير كده بسيط كده على قدنا احنا، يعني ملناش في الاقتصاد والمش عارف ايه والكلام اللي هو الفني قوي ده، لكن ليه ما بيطبعوش فلوس كتير؟ مش احنا دلوقتي ايه رأيكم لو كل واحد ملك يجيبوا شوية فلوس كده، والمطبعة بتاعت الدولة ايه رأيكم؟ طب ما نقوله للرئيس بتاع الدولة يا عم ما توسع الناس شوية، خلي المطبعة تطبع شوية زيادة وكل وطلع بقى ودي الناس كل واحد شوال ولا حاجة، ايه رأيكم؟ ليه ما بيعملوش كده؟ تمام. وفي عالم بقى الاقتصاد وغيره لازم يبقى قيمة العملات النقدية دي الورقية وغيره في السوق في الدولة بنفس القدر اللي موجود فين؟ في الخزانة من الذهب. الذهب الموجود جوه الخزانة العامة، في الخزانة العامة في الدولة فيها ذهب سبائك ذهب. هذه السبائك الذهب هي الغطاء للإيش؟ للعملة الورقية والفضية والمش عارف ايه. ساعات يحصل ان يروحوا مطبعين ورق زيادة اكتر من الايش من القيمة اللي هي الذهبية اللي في الخزنة. ده يسموه في عالم الاقتصاد يسموه تضخم، يعني عامل اكتر من حجمه، يعني واحد شايل شيلة اكتر من ايش من طاقته هو. فده هيجي عليه وقت هيحصل له ايه؟ هيقع. علشان كده الدول من اخطر الحاجات عليها اقتصاديا التضخم، انه يبقى عنده عملات بعملة الدولة لكن ما عندوش غطاء ايش ذهبي، ما عندوش غطاء ذهبي. المهم يعني فالذهب والفضة هذا ما هو الا العملات دي من حيث الواقع فضلا عن الايش عن الشرع، لانها العلة واحدة وهي الثمنية. انا الذهب والفضة علته الثمنية، طيب والعملات هذه الجنيه والدولار وكذا ثمنية ولا يعني عملة ثمنية ولا لا؟ ثمنية، ولذلك هي تشترك معها في الايش في العلة. اما القول بانها لا تشترك مقتضى انه لا زكاة فيها، لا زكاة يعني اللي عنده ملايين ما لهوش زكاة لانها مش ايه مش ذهب ولا فضة. مقتضاها انه يتعامل كيف ما شاء بالربا او غيره، لا ما دي ما تدخلش فيها الايش، لا تدخل في الاصناف الربوية، وهذا خطأ شديد. يعني يقول والصحيح ان العلة في النقدين الثمنية، فيقاس عليهما كل ما جعل اثمانا، كل ما جعل اثمانا كالاوراق النقدية المستعملة في هذه الازمنة، فيحرم فيها التفاضل اذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بان تكون صادرة من دولة واحدة. انا احاول ان شاء الله المرة الجاية اجيب لحضراتكم يعني ملزمة من منار السبيل. احنا كنا ايام كنا بنتكلم في الربا كان فيها بحث في الحقيقة جيد، يعني في مسألة الربا للشيخ المطيع رحمة الله عليه، كنت انا نقله يعني من كتاب المجموع او من هامش المجموع، يعني في مسألة العملة الورقية هذه ان شاء الله. والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن مع كونها مطعومة. مطعومة دي لا خلاف فيها، لا مطعومة لا خلاف فيها، في خلاف في مسألة الوزن والإيش والكيل، لكن مطعومة لا خلاف فيها بين العلماء، يعني علة الأصناف الأربعة إنها إيش المطعومية، ان دي قوت طعم للناس. القوت بقى بيختلف الفقهاء في مسألة اشتراط انه يكون مكيل ومدخر ويقتات وكذا، لكن العلة التي لا يختلفون فيها كتسمية المطعومية. وعليه كل ما يدخل معها، يبقى الارز ده من المطعومات مثلا، المكرونة من المطعومات ونحو ذلك، كل بقى الاكل والشرب ونحو ذلك، وكل ما دخل معه كذلك الأثمان، وكل ما خلى عن ذلك عن علة الثمنية والمطعومية لا ربا فيه، ولو تفاضل ولو حصل تأخير أو نحو ذلك لا ربا فيه. يعني يجوز مثلا أن أستبدل أنا هذا التليفون بعشرة، فيش مانع، أنا هديك هذا وأنت تديني عشرة، أو أديك عشرة وأنت تديني واحد بس، يجوز ذلك لا بأس. المكتب ده بعشر مكاتب، الكتاب ده بعشر كتب، مفيش مانع، آجل أو عاجل مفيش مانع، لأن هذه ليست إيش أجناس ربوية، ليست أجناس ربوية. الثوب مثلا هذا ثوب بعشرة مفيش مشكلة، أدولك في الحالي أو أأخره مفيش حرج، لأنها ليست أصناف ربوية وهكذا. قال فيتعدى الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم، فيحرم فيه ربا التفاضل. يبقى لو أمننا للناس المطعومات الأقوات يعني، وأمننا لهم الأثمان، لا يقدر أحد على ضرب الاقتصاد في أي مكان للمسلمين. لماذا؟ لأن هذه الأشياء منضبطة عندنا لا تختل بإذن الله، لكن لأن هذه الأشياء اختلت المعاملات فيها فاختل اقتصاد المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، هو رواية عن أحمد، انتهى. فعلى هذا كل ما شارك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقيق هذه العلة فيه بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما أو تحققت فيه علة الثمنية إن كان من النقود فإنه يدخل الربا. فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس كبيع بر ببر، اتحاد الجنس بر ببر، طب اختلاف الجنس بر بذهب، نعم، قال كبيع بر ببر لأن ده جنس ربوي لكن مختلف في العلة، مش كده؟ الذهب مختلف علته عن الإيش؟ عن البر، ولذلك ينفع بالتفاضل، ينفع بالآجل، ينفع، يعني ينفع اشتري منك أنا دقيق مثلا بالذهب أو بالعملة حتى بأي سعر، ينفع بالأجل وهكذا. قال فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس كبيع بر ببر مثلا حرم فيه التفاضل، يبقى لو كان جنس ربوي وكذلك اتحاد النوع يبقى ده يتأكد في التحريم. قال حرم فيه التفاضل والتأجيل، قال لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس، انتبهوا المسائل دي ركزوا شوي، وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير، اتحدت العلة، البر والشعير علتهم واحدة ولا كل واحد علة واحدة؟ ان هما ايش؟ مطعومات. وان اتحدت العلة مع اختلاف الجنس، ده جنس ربا لكن ده مختلف عن الاخر، لكن العلة ايش؟ واحدة. طيب بر وذهب جنس ربا، جنسين ربويين بس مختلفين الايش؟ مختلفين العلة. قال وان اتحدت العلة مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير حرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل. انتبهوا بقى عشان دي هي دي المسائل الدقيقة شوية بقى. ان اتحدت العلة مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير، دقيق وشعير الاثنين اصناف ربوية مش كده، متحدين في الايش؟ في العلة اللي هي المطعومية وان كان جنسهم مختلف. طيب قال حرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل. ينفع أديلك 2 كيلو شعير ب10 كيلو دقيق؟ ينفع. طب ينفع أديلك 2 كيلو شعير ب3 كيلو شعير؟ لا ليه؟ الاتفاق علة واتفاق جنس، يبقى الاثنين دول لازم يكون لهم طبيعة معينة وهي احنا قلنا شرطين، لما تتفق العلة والجنس يبقى في شرطين، التساوي والايش؟ والتقابض. اما يكون متفقين في العلة ومتفقين في الجنس يبقى لازم شرطين، التساوي والايش؟ والتقابض. اما يكونوا مختلفين في العلة متفقين في الجنس شرط واحد، شرط واحد، يجوز التفاضل ولا يجوز التأخير. يبقى الشرط هو عبارة عن ايه؟ التقابض. يبقى الشرط هو التقابض، التسوية لا مش شرط. قال وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير حرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد، أو نص الحديث فإن اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد، تقابض. نعم. ومعنى قوله يدا بيد أي حالا مقبوضا في مجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. وإن اختلفت العلة والجنس، اختلفت العلة والجنس، قال اضرب لي مثال على اختلاف العلة والجنس. ذهب وبر ده علته غير ده، والجنس ده جنسه غير ده، ده جنسه غير هذا، اختلفت العلة واختلف الايش؟ الجنس. قال وان اختلفت العلة والجنس جاز الامران. التفاضل والتأجيل كالذهب بالبر والفضة بالشيء اللي هو المعاملة العادية خالص اللي احنا متعامل بها. انا ممكن اروح دلوقتي اشتري اي حاجة بفلوس من المطعومات، يعني لو انا اشتريت مثلا رز دلوقتي شكارة رز بدفع له فلوس مش كده؟ الكمية يلزم فيها التساوي؟ ما يلزمش التساوي. يلزم فيها التقابض؟ لا ما فيش مشكلة، ممكن اسيب له الفلوس اقول له ابعت لي الرز على البيت او هبقى اخده منك بكرة او كمان شوية او نحو ذلك. نعم. قال ثم لنعلم انه لا يجوز بيع مكيل. طب قبل ما نعدي المسألة دي قد يقول قائل طب لماذا هذا يعني؟ فنقول لو كان هذا السؤال يعني دليل على ان انت لم تستوعب ما سبق في الحقيقة، لكن مع ذلك نقول ان هذا كما سبق يراد منه ضبط ان يستغل الناس بعضهم بعضا في هذه الأصناف، لأن هذه الأصناف هي التي يعتمد عليها اقتصاد الناس، اللي هي المال اللي هو الثمن الأثمان. يعني على فكرة كلمة مال من حيث اللغة تشمل كل شيء يعني يملكه الإنسان، لكن من حيث الأصناف يعني الثمنية والمطعومية، الأشياء المطعومة والأشياء التي تكون ثمنا لبعضها لبعض، هذا لأجله جعل الشرع هذه المعاملة، لأن بهذه المعاملة تنضبط هذه الأشياء ولا يستغل الناس بعضهم بعض. قال ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، لأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي، فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا ولا بيع موزون بجنسه جزافا لعدم العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني معناها إيه العبارة دي؟ قال ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه. نأخذ مثال ليتضح منه الكلام. صاع بكيلو، الصاع هذا وحدة كيلية، وحدة كيلية حجمية، الوزن وحدة ثقلية، يعني بيعتمد فيها على الثقل، إنما الصاع بيعتمد فيه على الحجم، ولذلك هذا يختلف عن هذا وعليه. فلا يجوز أن أعطيك مثلا صاع من دقيق بكيلو دقيق، لا ده مختلف عن ده. الصاع من دقيق حجم، لما تيجي تحط قصاده كيلو دقيق بيختلفوا. لو صاع من تمر قصاد كيلو تمر، طب صاع التمر مثلا لإخواننا بتوع الزكاة فاكرين صاع التمر دي كيلو 800 جرام، يبقى لو أنا اديته صاع من تمر بكيلو يبقى أنا هضمته فيه 800 جرام، وهكذا. فهذه وحدة غير هذه الوحدة وعليه. فعند التعامل في الأصناف الربوية التي تتحد في العلة والجنس لابد من أن يكون متحدا كذلك في وحدة التعامل، إن كانت كيلية تكون كيلية من الجهتين، كانت وزنية تكون وزنية من الجهتين، إن كانت معدودة حتى بعض العلماء يذكرها تكون معدودة، وإن كان ده في نظر شوية. يعني كيلية إن أنا أعطيك كيلو دقيق بكيلو دقيق، صاع دقيق بصاع دقيق، هعطيك ذهب وفضة، الذهب وزن ولا وزن؟ يبقى لازم وزن قصاد وزن، مش وزن قصاد حجم مثلا، لا. ولذلك هذا هو المقصود. قال ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. ولأن ما خولف فيه معياره، احنا طبعا هذه الأشياء في زماننا الآن تغيرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان الذهب والفضة بالوزن، والحبوب والثمار كانت بالإيش؟ بالكيل. في زماننا الآن هذه الأشياء كلها تقريبا خضعت للإيش؟ للوزن. يعني دلوقتي عندنا حاجات اللي هي فيها يعني وحدات أخرى غير الوزن قليلة، يعني زي مثلا المسألة دي كده، دي مش بالوزن دلوقتي، بقيت بحاجة اسمها اللتر، وهي برضو وحدة حجمية، وحدة حجمية. يعني أنا ممكن أحط لتر زيت هنا ولتر مية، مش كده؟ لكن يختلفان في الإيش؟ في الوزن، يختلفان في الوزن. طب الزيت والمية يقع فيهم الربا؟ يقع. لا يقع ولا يقع؟ لا، هو الإجابة ناقصة، لأن السؤال نفسه ناقص ابتداء. طيب وما سألتنيش ليه؟ أنت قصدك أنه زيت، زيت عربيات ولا زيت أكل؟ صح ولا لا؟ زيت الأكل يجري فيه الربا؟ طبعا، لأنه من الإيش؟ من مطعومة. زيت العربيات ما يجريش في الربا. وعليه فينظر في العلة قبل ان قبل ما احكم على الايش، الجنس نفسه ان كان جنس ربوي. طيب جنس ربوي بناء على ان انا جبت له العله المشاركه مع الاجناس الايه الربويه، يبقى زيت الاكل ده مشترك مع الاربعه اللي هم الايش المطعومات، انما زيت العربيات مش مشترك لا مع هنا ولا مع هنا، ولذلك يجوز التفاضل، يجوز التفاضل فيه ونحو ذلك. ها الماء، الماء قد لا يدخل في ذلك، قد لا يدخل في ذلك لأنه ليس من الأقوات، على الصحيح ليس من الأقوات، إنما هو الماء ضرورة في الحياة لكنه ليس من الأقوات، والله أعلم. فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا ولا بيع موزون بجنسه جزافا لعدم العلم بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نقف على قوله ثم إن الصرف هو بيع نقد إلى آخره، اللي هو هيتكلم فيه عن الصرف، اللي هو بقى حكاية بيع العملات ببعضها ونحو ذلك، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.